Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Dunto ko jangande tajwid surat Quraysh. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إذن يا الساكنة منتدى السلف يا يوم الساكنة كسر أريك أتيمو يعني يا الساكنة مكسورة ما قبلها يا أنك ساكنة كسر أتكمو حري نياور مفهن وحرف مد ولين ونياور حرف مد ولين وفودة حركتين لإيلا في قريق قريش عندي هو ريش را منتدى السلف را وليفتها يا ساكنة أريه سمكوا ويا ساكنة دو كولو بإننا مد اللين واللين منها الياء وواو سكنا أو وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أولنا يعني يا ساكنة مفتوحة ما قبلها يا ساكنة فتها أريك أتيمو ودو كمد اللين جون استي أنت درتو دو قريش حريه ممر ثلاثة أوجه سبو تسكا قول مد الارض للسكون عندك استيوني اندارة دو مد ام او يتي نياور مد الارض للسكون سبو مد الارض بإن استي مد جديد مد جديد ولي تعارض حق مد جديد عندك دي كو اقوى كو مد ارد ام دول كو اندون عندك دي جتين تأهور مد يعني متاتا كو مد لو دو إذن حرف مد اللين أضعف من مد العارض للسكون. إذن ستايد يريفوتو دي سفادوني إن جمتوتو حكم مد العارض للسكون يوم هاريكو عندون جنجتين عندك دي ولن حذف مد اللين يوم قدو ولي لوك دي هاريه ممري ثلاثة أوجه وجوتتي وجو أرانون كفودو ستة حركات وجود من كفودو حركة أربع حركات وجود تتبون كفودو حركتين يعني حركة جديدة إذن قديدو ونكو بأدتالو بين إيلا فيهم إيلا فيهم قولو كان ينكدك مد حرف مد ودين كسر قبل الياء كسر قبل الياء كسر أريك أتيايون إيلا فيهم رحلة هم رحلة قولو كان ينكدك ميمون كو فين ينتهي غاي راهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء قولوا كو جيالو من حروف الشمسية رحلة الشتاء قولوا مدكو مد الواجب على الأقل كوبولي ديك حفصو كو أربع حركات مبولي حركة جوي والصيف قولو كان سنتي دارتو دو كمد حرف مد وليني كحرف مد كمد الليني كان عفوا كمد الليني ونيدون كان سنتي دارتو يخوى رفاعهم أرأي حندك دي ودرهم مد العارض للسكون سو دارتو كفي فليعبدوا وانت نتا فليعبدوا ويبت عينهم فليعبدوا رب هذا البيت بيت كوانو دي سجدين دانون كمد اللين كوانو سنتي دارتو كتا هرأي هندك دي فو دايمو وَنَمَدُّ الْعَارِضُ لِلسُّكُونِ بُودِرْتَيْنَا حَرَكَ دِدِي وَلَّنَي وَلَّ kolla jeego alladhi at'amahum alladhi at'ama at'amahum idan o maddudo kadi ko maddul munfasil hino sella podugol hino sella rabbindingol podugol arba harakat harakanay walla foda harakadidi ato odo to asakina ko min hurufil qalqala qalqala tun qatubu jadin idan qatubu tu shahidun ko ata idan ta wa stay wa isakina hare ko nyawore qalqala umari jonnon qalqala ndo ko buri kon selu de kongol burungol jiccude gol wonnema on tigi jangira ya ta'u on haraka attido haraka attido mon fataha o nyoji ni ra ta'u on ka fataha wobbe no inni on tigi taskoto haraka attido mon siko dhamma o nyoji ni ra jangingon ka bangi dhamma siko tay ko kasara o nyoji ni ra jangingon ka bangi kasara sitay ko fataha o nyoji ni ra jangingon ka bangi fataha wonnon ko kongol kon hare kongol gongol sellude wonde ma on tigi nyoo jinira jangingon ka fataha mutlaqan foti harfu attido masal attingal harfu qalqalam ko dhamma walla ko kasra walla ko fataha idan fo mum on tigi nyoo jinira ka bangne fataha on tin nay ato'amahum min odo ko idgham bi gunnah idgham as-saghir ko benta idgham as-saghir idgham as-saghir min de nyun chande do ko wi ete ko harfu gunnah nunu al-ikhfa'u kan afwan ko ikhfa'u wi ete min jur do ka shanti daroto ka jur do haray mumari podugol sita harakat mumari podugol harakatayn mumari podugol harakati idan ko nyaware maddul aridu lisukun haray wajatata min ju'in wa odo ko idghamu bi gunnah ju'in wa amanahum amana odo ko maddul badal ko harakati di kan kadi ko dete وآمنهم من خوف ودو كذلك إدغام الصغير يتي من خوف كإظهار من خوف كثن ينقل نون ونقع خوف من خوف أما خوف ودو كمد اللين مد اللين واو الساكنة الواو الساكنة مفتوحة ما قبلها الواو الساكنة أريك أتي واو أم وني فتحة هاي سنتي قدرة دوه هم مري ثلاثة أوجه باعتبار مد العارض للسكون سبو تسكى قل مد العارض للسكون يوم هاي ومري مد هم مري قصر هم مري التوسط مري قلق ستة حركات مري حكي نقول يعني التوسط قولوا حركتين أربع حركات ممري قصر ونرق بنجنجل قولا حركتين خوف باسم إذن لو كان ينكدي أو فنين صفة وني إقلابون ستي وني وفجي ولي باون إقلاب ويلي تيميم ساكنا نون ساكنا واتموبا ونبيندر نون كهفصدور بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أريد أن جنتي أو راديو من muntada salafi salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi salafi yo allah on nafir eng fajazakumullahu khaira.